بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة الأحباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لطاعته في شهر رمضان. وخير ما نتكلم فيه في شهر رمضان هو سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا البرنامج اخترنا له عنوانا هو في أروقة السيرة، نحاول فيه أن نلتقط بعض المواقف التي نراها رغم أهميتها قد لا ينتبه لها كثير من الناس، بعض الأمور التي قد تكون منزوية في تضاعيف أروقة السيرة. ولذلك اخترنا هذا العنوان، عنوان في أروقة السيرة، نحاول أن نستخلص منها بعض الأخبار والأحداث التي نحتاج إلى التركيز عليها، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون معرفتنا بها نافعة لنا في حياتنا الواقعية. فهذه الحلقة الأولى فضلت أن تكون معكم عن بعض الكتب المفيدة في السيرة النبوية على قاعدة لا تعلمني يعني أكل السمكة ولكن علمني كيف أصطاد. فأردت هنا أن أذكر شيئا من الكتب المهمة في السيرة النبوية التي يمكن أن نصطحبها معا في شهر رمضان. فالسيرة هي خير ما يدرس خصوصا للأطفال والناشئة والشباب، لأن ارتباط هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم هو من ضرورات الإيمان. يعني نحن لولا النبي صلى الله عليه وسلم لم نكن أمة من المسلمين، لم نكن هذه الأمة أصلا. نحن مسلمون لاتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كان يوجب تعلم السيرة النبوية، يعني يجعلها فرضا، بمعنى أن الذي لا يتعلم السيرة النبوية يكون آثما وعليه ذنب. وبعضهم يقول إن يعني الواجب منها هو الضروري. فالخلاصة حتى لو كانت المسألة على جهة الاستحباب وأن الواجب منها هو الضروري فحسب، لكن ارتباط الأبناء، ارتباط الغلمان والصبيان والناشئة والشباب بنبيهم صلى الله عليه وسلم هو ضرورة من ضرورات هذه الأمة. إذ ما هي القدوة التي نقدمها لأنفسنا ونقدمها لأبنائنا إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجل تام الخلق والخلق، وهو رجل كامل في تجربته الإنسانية، فنرى كل قوم يأخذون منه على قدر ما يستوعبون. يعني أهل التربية يأخذون من سياسة النبي في التربية، أهل الحكم يأخذون من سياسة النبي في الحكم، أهل القتال والحرب والعسكر يأخذون من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب والقتال، حتى أهل الاقتصاد، أهل الاجتماع يرون في سياسة النبي لتدبير هذه الأمور، الذين يتحدثون في شؤون الأسرة وفي علاقة النبي بزوجته وأولاده، الذين يتحدثون عن الأخلاق، أخلاق الحلم والصبر وتعامل النبي مع الناس، يلتمسون كل هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المدارس الإسلامية، يعني المدارس الإسلامية التي تهتم بجانب السياسة لا بد لها من أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أن المدارس الإسلامية التي اهتمت بجانب السياسة أكثرت من التأليف في السيرة النبوية على هذا الجانب. كذلك المدارس الإسلامية التي اهتمت بالمدارس السلفية مثلا اهتمت بتصحيح وتحقيق السيرة النبوية واستخلاص أخبارها الصحيحة من الضعيفة. المدرسة الصوفية والتربوية يعني استلهمت، تجد في كتبها العاطفة الشديدة نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخذ كل قوم من يعني من نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاعوه، بقدر ما استطاعوه وبقدر ما يعني كان لهم من المواهب والقدرات والإمكانيات، على نحو ما قال البصيري: وكلهم من رسول الله ملتمس. فلو أردنا أن نعرف بكتب عن السيرة النبوية، فمثلا من الكتب المختصرة واللطيفة جدا والتي تصلح أن تكون بداية كتاب السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السبعي. هذا كتاب صغير لطيف، يأتي بالحادث ثم يأتي بأهم الدروس والعبر. هذا كتاب يمكن أن يبدأ به أي إنسان، أو حتى يمكن للمرء منا أن يدرسه لأولاده. يقرأ حدث السيرة ثم يقرأ الدروس المستفادة منه. كتاب آخر مثلا كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، الشيخ صفي الرحمن المشهور بكتابه الرحيق المختوم، له كتاب صغير اسمه روضة الأنوار، نستطيع أن نعتبره خلاصة رحلة الشيخ صفي الرحمن مع السيرة النبوية. هذا الكتاب يعني فيه التحقيق، تحقيق المواضع والأسماء والأزمان بشكل مختصر ولطيف للغاية. هذا يعني يحتاج الإنسان إذا قرأه أن يتوقف مع نفسه وأن يتأمل في دروسه وعبره. يعني هذا كتاب أقرب إلى السرد، إلى القصة، بدون كثير من الدروس والعبر، فحتى الإنسان إذا حاول أن يدرسه لأبنائه أو لبعض الأطفال يمكن أن يبدأ بهذا الكتاب ثم يسكب هو عليه من عند نفسه الدروس والعبر. هذان كتابان صغيران يمكن أن يبدأ بهما أي إنسان يستكشف بهما عالم السيرة النبوية. هناك كتب أكبر من هذا قليلا، كتب متوسطة، يأتي مثلا منها أو من أهمها كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي. والشيخ محمد الغزالي رجل ذو عاطفة حارة، فقراءة كتابه فقه السيرة يملأ المرأة حبا وإعجابا وانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو حتى يقول: أنا لا أكتب عن النبي كما يكتب أي إنسان عن موضوع علمي، بل كما يكتب الجندي عن قائده. والحقيقة له لفتات بديعة، وهو كتاب لطيف ومملوء بالعاطفة الحارة. كذلك مثلا كتاب الرحيق المختوم الذي ذكرناه قبل قليل للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وهو كتاب فاز بالجائزة الأولى في مسابقة عن السيرة النبوية كانت في مكة المكرمة رباط العالم الإسلامي. كذلك من الكتب الجميلة التي جمعت خلاصة ما في كتب السيرة كتاب السيرة النبوية للدكتور علي الصلابي، الرجل المؤرخ الليبي المعروف. والشيخ علي الصلابي الحقيقة أوتي قدرة هائلة على الجمع، يعني هو فذ في هذا الباب. فكتابه السيرة النبوية جمع فيه خلاصة ما كتب في السيرة النبوية، وهو كتاب في مجلدين وطبع أحيانا في مجلد واحد، وهو كتاب رائع وجميل حافل بالدروس والعبر من مصادر عديدة. هناك مثلا كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية للشيخ منير الغضبان، والشيخ منير الغضبان من الذين قضوا حياتهم كلها في السيرة النبوية، وأراد بكتاب المنهج الحركي أن يكون على صيغة كتاب شهيد سيد قطب في ظلال القرآن. يعني هو يقول أنه تأثر بسيد قطب، فكما أن سيد قطب كان يستطيع أن يجمل لك موضوع السورة القرآنية، فأنا حاولت أن أجمل علامات المرحلة النبوية، يعني قسم السيرة إلى مراحل، فكان يجمل في كل مرحلة علاماتها. كتاب جميل جدا ومتميز. كذلك من الكتب الجميلة التي ينبغي أن تكون موجودة عند المسلم الكتب التي اهتمت بالسيرة النبوية الصحيحة، لأنه أحيانا بعض الأحاديث أو الروايات الضعيفة ربما تشوش بعض الدروس والمعاني. فمن الكتب التي جاءت في السيرة النبوية الصحيحة الكتب الجميلة جدا كتاب الشيخ أكرم العمري السيرة النبوية الصحيحة. والشيخ أكرم العمري رائد، يعني رائد محاولة كتابة التاريخ الصحيح على منهج المحدثين بما استطاع، لأنه طبعا لا يمكن أن نطبق منهج المحدثين كاملا على الروايات التاريخية، فجند عددا من الطلاب لاستخلاص الروايات الصحيحة من السيرة النبوية، وكان خلاصة هذا المجهود كتابه السيرة النبوية الصحيحة. وهناك محاولة أخرى كذلك وهي للشيخ إبراهيم العلي، كتابه صحيح السيرة النبوية، وكتاب الدكتور محمد الصوياني السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة. والحقيقة هناك كتب كثيرة في هذا الباب، لكن هذه أبرزها. ثم تأتي الكتب المطولة، كلما الإنسان تعمق في دراسة السيرة النبوية كلما أحب أن يطلع على المزيد من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهم الكتب المطولة التي هي عدة مجلدات كتاب محمد رسول الله للشيخ محمد الصادق عرجون، وهو شيخ مصري مهضوم حقه غير معروف، كتاب من 4 مجلدات، كتاب بديع رائع ماتع. وكتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، هذا كتاب رائع جميل موسوعة في السيرة النبوية. ومن أوسع كتب السيرة على الإطلاق شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، هذا كتاب متسع جدا لأخبار النبي، وكتاب إمتاع الأسماع للمقريز، هذا كتاب في 20 مجلد. وهناك كتب طريفة يمكن أن ننتفع بها، من أبرزها كتاب التراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني العلامة المغربي المشهور. هذا كتاب التراتيب الإدارية كتاب يطلعك على أنحاء من السيرة النبوية لا تكاد توجد. وللشيخ حزم أبو إسماعيل فك الله أسره مقدمة طريفة فرغتها في كتاب صغير جعلته بعنوان ما لا نعرفه عن رسول الله، له فيه نظرات بديعة. فهذه كلها مصادر يمكن أن نعيش معها في شهر رمضان المكرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.